بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في باب الفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم سليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الجهاد، قال باب قسم الفيء، قال رحمه الله: فصل. وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر المصالح، ولكن يقول أهمها يأتي في مقدمتها هو كفاية المجاهدين في سبيل الله مما يحتاجون إليه من طعام وشراب وكساء، وما يحتاجون أيضا إليه فيما يتعلق بغزواتهم. قال: وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم وسد الثغور بمن فيه كفاية. يعني أجناد هنا جمع، يعني جمع جندي، يجمع على أجناد وجنود وجند. إذن وسد الثغور أيضا هذا أمر مهم، لأن الثغر يملأ كما مر بنا سابقا بحرس يقوم بحماية ذلك المكان حتى لا ينفذ العدو إلى أرض المسلمين ويكون هناك المرابطون، ولا شك أن أولئك قد حبسوا أنفسهم على ذلك العمل، فاستحقوا أولا ما يحتاجون إليه في دنياهم، وأعظم من ذلك ما يعده الله سبحانه وتعالى لهم في أخراهم. قال: وسد الثغور بمن فيه كفاية وكفايتهم بأرزاقهم. يعني ينفق عليهم، يصرف لهم ما يحتاجون إليه من الأرزاق، ولا يتركون يحتاجون، لأنهم في ذاك الوقت هم بحاجة إلى الراحة وإلى الاستعداد، وهذا لا يتم إلا أن توفر لهم معيشتهم. قال: وبناء ما يحتاج إلى بنائه منها. وبناء ما يحتاج إلى بنائه في تلك الثغور، هناك ما يحتاج إلى بناء، وهناك ما يحتاج إلى شق، وهناك ما يحتاج إلى خندق، فهذه كلها داخل ضمن هذه المصالح الأموال التي تصرف. قال: وحفر الخنادق. وقد رأيت من الرسول عليه الصلاة والسلام بإشارة من سلمان الفارسي حفر غزوة الخندق، الخندق المشهور. قال: وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح. كانوا فيما مضى ما يحتاج إليه من الكراع التي هي الخيل، وبعض العلماء أدخل أيضا فيها البغال والحمير، ومنهم من قصر وهم الأكثر على الخيل في ذاك الوقت لأن المحتاج. المهم في كل زمان هو تهيئة وإعداد ما يحتاجون إليه من كل ما يعينهم على القتال من كافة الآلات بجميع أنواعها. قال: ثم الأهم فالأهم. ثم بعد ذلك يبدأ بالأهم فالأهم. من عمارة القناطر. إذن حينئذ ينتقل إلى المصالح العامة، فهذه مصالح تهم المسلمين، وهذا الفيء إنما وقف في مصلحة المسلمين، أي جعل في بيت المال. ولا شك أنه عندما يشق طريق يمر به المسلمون وييسر لهم ماذا؟ العبور بيسر وسهولة، هذا لا شك فيه مصلحة. أو يؤتى إلى نهر فتوضع عليه قنطرة يعبر منها الناس، أو يوضع جسر، أو يبنى مسجد أو تقام مدارس أو مستشفيات أو دور علم إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، فهذه كلها داخلة في مصالح المسلمين، لأن كل ما فيه نفع لهم هو مصلحة. قال: ثم الأهم، فالأهم من عمارة القناطر والطرق والمساجد، وكذلك بناء المساكن التي يحتاج إليها، كما كانوا في مضى يعنون بالربط، يعني أن يبنون الأربطة يسكن فيها الفقراء وتوقف عليهم، وبعضها على طلاب العلم. كانت المدارس أيضا كثيرة وانتشرت في القرون الرابع والخامس وكثرت في السادس فما بعده. نعم. قال: من عمارة القناطر والطرق والمساجد وكري الأنهار. وكري الأنهار يعني استئجار أناس لحفر الأنهار، لأن المراد بكري الأنهار هو حفرها، أي جعل الماء يمر بها دون توقف ليستفيد الكل منه، حتى لا يتوقف ذلك النهر فتقتصر فائدته على جماعة دون أخرى. إذن هذا النهر دائما يحتاج إلى تنظيف وإلى تنقية وإلى حفر وإلى توسعة، فهذا أيضا داخل ضمن مصالح المسلمين. قال: وسد البثوق. البثوق هي الشقوق التي تحصل فتحات في النهر أو في القناة، فيتسرب عنها الماء منها الماء، فحينئذ تسد هذه حتى لا يتشعب الماء فيذهب على الذين يستفيدون منه. فإن تلك البثوق إنما تسد لأنها ثغرات ينبغي أن تسد ليحفظ الماء. قال: وأرزاق القضاة. ثم ناتي بعد ذلك إلى القضاة، لأن الناس لا بد لهم من حكم، وهذا الحكم يحكم بينهم بالقسط، لأن الناس لا يتركون سراط الله، لا يترك الناس فوضى لا سراط لهم ولا سراط إذا جهالهم سادوا. إذن لا بد من حاكم، وهؤلاء هم القضاة، والقضاة سيحبسون على ذلك العمل ويوقفون عليه، وإذا كان الأمر كذلك فهم يحتاجون إلى رزق، فمن أين يأتيهم ذلك؟ من بيت المال. إذن ينفق عليهم من بيت المال ويغنوا من ذلك حتى لا يحتاجون إلى أمور أخرى. ولذلك أيضا نجد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر لما آلت الخلافة إليه خرج وهو يحمل البز الذي نسميه القماش، فأمسك به عمر رضي الله تعالى فقال: إلى أين؟ قال: إلى السوق. قال: لا، السوق هنا تبقى لمصالح المسلمين، وبيت المال مسؤول عنك. فحددوا له شيئا. إذن القاضي يحتاج، والقاضي يحكم بين الناس، ومن هنا هو يحتاج إلى نفقة. نعم. قال: وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين. لأنه لا يوجد كل إنسان يتبرع بالإمامة، والإمام يوضع له قدر من بيت المال. وتعلمون أيضا الخلاف في قضية للإمام يأخذ الأجرة، والمؤذن أو الذي يقرأ القرآن هذا يتعلق بما يضعه الناس، لكن هذا يأخذه من فيء المسلمين من بيت المال، فهذا لا إشكال فيه. قال: ومن يحتاج إليه المسلمون. ومن يحتاج إليه المسلمون كما ترون الحسبة، الهيئة وأمثال هؤلاء، وكل من يعمل بأعمال فيها مصلحة للمسلمين في أي موقع وفي أي مكان، فإنهم حقيقة يعانون أيضا، كما ترون مثلا في رواتب المدرسين والموظفين وغير ذلك، هؤلاء كلهم يخدمون المجتمع، وهم بلا شك بحاجة إلى ما يعينهم على القيام بعب هذه الحياة. قال: وكل ما يعود نفعه إلى المسلمين. ولا شك بأن الذي يشتغل في الجوازات أو في البلدية أو في محكمة أو في أي مكان، هذا نفعه يعود للمسلمين، لأنه يقوم بخدمتهم وغير ذلك. كذلك المعلم هو أيضا يخدم، لأنه يربي أبناء المسلمين ويعلمهم ويتخرجون ويتحولون إلى غير ذلك. فكل ما فيه خدمة ومصلحة للمجتمع لا شك أنه يصرف له من بيت المال، وهذا هو الواقع الآن كما ترون وتشاهدون. قال رحمه الله: ثم ما فضل قسمه على المسلمين. ثم بعد ذلك ما زاد يقسم على المسلمين الذين يحتاجون وأيضا الذين لا يحتاجون بالنسبة للمجاهدين. قال ثم ما فضل قسمه على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله مر. نعم. وسيأتي أيضا زيادة بيان لهذا. قال وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب. هذا قول حقيقة، والأولى هو التوسع وعدم قصره عليهم، فهم لا شك يأتون في المقدمة ويحقق لهم ما يحتاجون إليه، لكن لا ينبغي أن يقصر لأنه في مصالح المسلمين. ولعلكم تذكرون الحديث الذي مر بنا عندما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوبرة، يعني شعرة، من ماذا؟ من جلد الإبل، وقيل أخذها وقيل رفعها، وبين أنه ليس له ولا مثل ذلك الشيء، وإنما ما يكون له يعده فيصرف في مصالح المسلمين. ومصالح المسلمين متنوعة. ألا يحتاج المسلمون إلى مساجد تبنى ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال؟ ألا يحتاجون إلى الطرق والمستشفيات التي يكون فيها العلاج والمدارس التي يتربى فيها أبناؤهم ويتعلمون، والقناطر التي يعبرون عليها والجسور أيضا، وغير ذلك من الأمور الكثيرة؟ ألا يحتاج ما ذكر المؤلف القضاة والمدرسون والموظفون إلى رواتب مكافآت تصرف لهم؟ الجواب بلى. قال وذكر القاضي رحمه الله أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب ومن لا يعد نفسه للجهاد، لأن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحصول النصرة به، فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك. ومن الذي يقوم مقامه؟ هو الجند، لكن لماذا يقصر؟ هم يعطون حقهم وافيا ولا يمنع الآخرون. نعم. أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك وهم المقاتلة دون غيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويفرض للمقاتلة من المسلمين. المؤلف سيدخل في تحديد ما يعطى المقاتلون، هل هناك شيء معين، مبلغ محدد؟ الجواب لا، ولكن ينظر إلى حاجتهم وهم يتفاوتون، فهذا عنده عائلة كبيرة وهذا عنده عائلة صغيرة، وهذا فرد بنفسه وهذا أيضا أولاده صغار وهذا أولاده كبار، فهذه قضية تتفاوت. هذا في منطقة قد ترتفع فيها الأسعار، وآخر في مكان تنخفض فيها الأسعار، فهذه كلها ولي الأمر الإمام مسؤول عن ذلك، بمعنى أن يوكل أحدا في ذلك تراعى حاجة أولئك وتؤمن لهم الأرزاق، لأنهم قد تفرغوا. لماذا تفرغوا؟ لذلك العمل الجليل الشريف. قال ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم، يعني ما يكفيهم، فهم يحتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى كساء وإلى علاج وإلى غير ذلك من الأمور، فهذه توفر لهم. قال ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد. لأنهم كفوا. نحن عرفنا أن الجهاد في الأصل في أنه موجه إلى الأمة كافة، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا ما يعرف بفرض الكفاية. فقوله كفوا المؤمنين بمعنى أنهم نهضوا بتلك المهمة العظيمة ونصبوا أنفسهم لها فأراحوا غيرهم، فغيرهم لا يشتغلوا بالقتال، هو موجود بين أهله وذويه، يبيع ويشتري، ينام ويقوم، ويزرع ويحصد ويتاجر. إذن هم كفوا بقية الناس تلك المهمة العظيمة التي فيها مخاطرة وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكنه إلقاء بالتهلكة في سبيل الله. قال: لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فيجب أن يكفوا المؤونة. قال: فيجب أن يكفوا المؤنة. ما هي المؤنة؟ يعني المؤنة هي ما يحتال إليه، ما يمونون به، يقال يؤمن كذا وكذا، بمعنى هيأ له وجلب له وحقق له ما يحتاج إليه. قال: فيجب أن يكفوا المؤنة. قال: ويتعاهد عدد عيالهم. أيضا لا يكفي أنه فقط بيت فلان مقاتل أعطوه كذا، لا، يقول يتعاهد، هنا يتكلم عن الإمام، ولكن ليس المراد أن الإمام يجول، هو يكلف ناس صالحين معروفين بالإخلاص والصدق وحسن النية والعمل والاستقامة، فإنهم يقومون. أيضا ينظر عدد الأولاد كما قلنا، الأسر تختلف، فهو ليس المراد أن يعطيهم نفقة زهيدة، لأنه لو كانت النفقة زهيدة لأضطر والدهم والقائم بشؤونهم أن يدع الجهاد ويعود للإنفاق على أولاده، لأن النفقة هنا واجبة متعينة. قال: ويتعاهد عدد عيالهم لأنهم قد يزيدون وينقصون. يعني يتابع ذلك، إذا قد يزيدون عن طريق الولادة، وقد ينقصون عن طريق الموت، وقد ينقصون عن طريق البلوغ والقيام ماذا بشؤون أنفسهم، فهذا كله وارد، إذا لابد أن يدقق في ذلك فيعطى المستحق ما يستحق. قال: ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة. أيضا تعرف الأسعار، لأنه ربما يعطيهم مبلغا من المال لا يكفي إلا لقدر يسير، فينبغي قبل أن يعطيهم المال، لأن القصد هنا ليس هنا، لأن هناك كما يقولون ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات الشيء الذي يقوم به ماذا؟ قوام الإنسان الذي لا تستغني عنه، كالأكل الذي يقوم به قوامك، لو تركته ربما تهلك أو تمرض. وهناك حاجيات تحتاج إليها، يعني شيء من التوسع النسبي، فهذا هو المطلوب. أما التحسينات يعني في الملابس وفي الأطعمة وتنوعها، فهذا ليس هو المراد. المراد هو أن يعطيهم ما يحتاجون إليه وسطا، وهذه هي النفقة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. قال: ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة، لأنه قد يغلو ويرخص. أي أن الأسعار كما ترون ترتفع اليوم وتنخفض غدا، وهي أيضا تختلف باختلاف البائعين، فهناك من يكفيه من الربح اليسير، وهناك من يكون عنده شيء من الطمع والجشع، ولذلك التنافس هذا في مصلحة لعامة الناس. ولذلك اختلف العلماء في قضية التسعير، هل لولي الأمر أن يسعر؟ وجاء الخلاف حول حديث إن الله هو المسعر. قال: لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم. لتكون، وهذه إذن هناك غاية، هو أن يعطوا ما يكفيهم. لماذا؟ لأن أباهم نصب وحبس نفسه للقتال وصرف همته له، فلا ينبغي ماذا أن يقصر مع أولاده فينصرف عن القتال. قال: ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون. ولا يفرض لصبي، لأن الصبي ماذا يستفاد منه؟ الصبي قد يكون جلدا وغيره، فيستفاد منه كالمرأة في ماذا؟ في خدمة المقاتلين، لكن الجهاد لا. تعلمون قصة عبد الله بن عمر عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 14 فلم يجزه، ولما بلغ 15 أجازه. إذن لابد أن يكون رجلا جلدا صلبا قويا عنده قدرة على القتال، أما الصبي فقد يكون وجوده ضررا. قال: ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة. والمجنون ماذا يستفاد منه في القتال؟ لا يفرض له. ولا عبد ولا امرأة. أما المجنون كونه هناك من يصرف عليه أو لا يوجد، فهناك بيت المال، هذه مسائل أخرى، لأن الكلام هنا فيما يتعلق بالفيء. نعم. قال: ولا عبد ولا امرأة. والعبد سيده مسؤول عنه وليس من المقاتلين، لأن لوجود النقص فيه، إلا إذا أذن له سيده وهيأه فهذا أمر آخر. قال ولا عبد ولا امرأة. والمرأة كذلك ليست من أهل القتال، وقد سبق أن درسنا هذا وبينا، لكنها إذا حضرت يرضخ لها. ولا ضعيف عاجز عن الجهاد. والضعيف ماذا يستفهم منه؟ رجل هزيل، يعني أصبح هرما أو نحيل البدن لا يستطيع أن يقاتل، هذا يكون عبئا وعالة على المقاتلين، فهذا يبقى في مكانه. قال ولا لمريض لا يرجى برؤه. المرض مرضان أيها الأخوة، مرض مزمن، يعني هذا كله بإرادة الله، قد يقال عن هذا المرض بأنه مزمن ولا علاج له، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى يشفى، فهو سبحانه وتعالى منه الشفاء، كما في قوله وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يردك بخير إذن وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذن عرفنا أن الشفاء من الله، لكن الأصل والغالب، فالعلماء يتكلمون عن الغالب، ولا هذه أمور غيبية، أن الإنسان الذي يعني أصابه مرض مزمن، كما نقول مرض السرطان أو غيره من الأمراض الخطيرة، وقد هذا لا يستفاد منه في الجهاد. أما النوع الآخر فهو المرض العارض، وهذا يحصل لأي إنسان، فالإنسان يمرض ويصح ويمرض ويصح، وهذا شأنه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأمة وأشرفها، بل أفضل الأمم على الإطلاق، كان يمرض، ومات عليه الصلاة والسلام مريضا، فالمرض يعتري كل إنسان. قال ولا لمريض لا يرجى برؤه لأنهم من غير أهل الجهاد. قال ولأن الله جعلهم ممن رفع عنهم الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال ويفرض للمريض المرجو برؤه. المرجو برؤه يكون فيه صداع، آلام في رجله، في ساقه، في رأسه، في غيره، فهذه أمور عارضة تزول بإذن الله تعالى، فهذا لا يقال بأنه أي شخص يمرض لا يصلح له. قال لأن أحدا لا يخلو من عارض. قال رحمه الله وإن مات مجاهد وله عائلة أجري عليه. هذا هو الإسلام وإيوانه بأحكامه الكاملة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة لتبقى، هذه شريعة باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي تسعى بما فيه حاجة الناس، ما يحتاجون إليه في معاشهم في دنياهم وفي معادهم، بل هي تسير مع الإنسان في كل مجال، معه في سفره، في حضره، في قيامه، في قعوده، في صحته، في مرضه، هذه هي الشريعة، ليست شريعة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلها لتبقى، وهو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي أنزل هذه الشريعة، والله سبحانه وتعالى أنزلها لأنها تتناسب مع البشر. الشرائع التي مضت كانت جاءت لتؤدي حاجتها في وقت معين، أما هذه الشريعة الإسلامية فهي خاتمة الشرائع ونهاية المطاف، وهي باقية، وحتى عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة. إذن هذه الشريعة الخالدة، وإذا كان الأمر كذلك فهي قد وفت وكفلت وشملت كل ما يحتاج إليه الناس في هذه الحياة. قال رحمه الله تعالى وإن مات مجاهد وله عائلة أجري عليهم قدر كفايتهم. وهذا من شمول هذه الشريعة وعنايتها بالخاصة والعامة، بالصحيح والمريض. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا مات نسي، هذا رجل قدم نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ودافع عن بيضة الإسلام، ونافع عنه، وجاهد لتكون كلمة الله العليا، ثم إذا مات ينسى أولاده. لا، هذه الشريعة الإسلامية شريعة الوفاء. نعم. قال لأن فيه تطيب قلوب المجاهدين. لأن المجاهد أيها الإخوة إذا علم أنه إذا انخرط في سلك المقاتلين وأنه قد حبس نفسه لذلك الأمر واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وربما لا يعود إلى أولاده، لأن القتال إنما هو دخول في خطر مغامرة وربما لا يعود من ذلك الأمر، فهو إذا علم بأن أولاده بعد وفاته سيكفلون ولا يتركون عالة يتكففون الناس يمدون أيديهم إليهم لا يدرى أيعطون أم يمنعون، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال رحمه الله لأن فيه تطيب قلوب المجاهدين، فمتى علموا أن عيالهم يكفون المؤونة أو يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد. لا معنى توفروا على الجهاد، صرفوا همتهم وكل قواهم إلى الجهاد ما دام أنني قد كفيت مسؤولية أولادي، لأنكم تعلمون أيها الإخوة مكانة الأبناء عند الآباء، فتجد أن الابن يعيش مع أنتم، انظروا الآن أيام الاختبارات تجد أنه في الواقع الذي يختبر هم الأهل، هم الذين يتألمون يحرصون على إيقاظ الأولاد على المذاكرة، حضر غاب درس اجتهد نجح، فتجد أنه إذا سعيد الابن سعيد الأب، وإذا تألم تجد أن قلبه يعصره. إذن فما بالك أيضا بالأمور الأخرى، هذا هو شأنه. وإذا كانوا في الجاهلية يقولوا وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، يعني يعدون أولادهم بمثابة كبد الإنسان كأنها تسير على الأرض. فلا شك أن الأب إذا علم بأنه سيكفل ابنه بإذن الله تعالى سيصرف همته وكل جوارحه إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن أكبر مشكلة تواجهه وهو يخشى من وقوعه هو أمر الأولاد، وبخاصة إذا كانوا صبية بحاجة إلى العناية والرعاية. قال وإن علموا خلاف ذلك توفروا على الكسب وآثروه على الجهاد. وإن وجدوا خلاف ذلك يعني عدم العناية بأولادهم توفروا على الكسب، صرفوا هممهم إلى الكسب إلى البيع والشراء والتجارة، لأنهم يرون أن النفقة فرض متعين والجهاد فرض كفاية، فيقول أنا لماذا أترك أولادي إذن وأترك زوجتي، هذه مسؤولية وأسأل عنها أمام الله، فإذا أمن لأولادي لا قدر الله فيما لو توفيت ما يحتاجون إليه فالحمد لله وإلا فلا. قال رحمه الله فإذا بلغ الذكور منهم، يعني أولاد الذين مات أباهم، انظروا إذا بلغ الذكور، لأن الإناث لا يدخلن في الجهاد، إذا بلغ الذكور منهم يعرض عليهم أترغبون أن تسجلوا في ديوان الجن في الجيش الآن نقول أو في الحرس أو في الشرطة، هذا معنى كلام المؤلف، فهم في هذه الحال يقدمون لأن أباءهم ضحوا بأنفسهم في هذا المجال فيعطى أولئك الفرصة، فإن قالوا نعم فنعماه وإن قالوا لا فالأمر متروك لهم لأن الجهاد فرض كفاية. قال فإذا بلغ الذكور منهم فاختاروا أن يكونوا من المقاتلة فرض لهم، قال وإن لم يختاروا، يعني فرض لهم ما يحتاجون إليه، قال وإن لم يختاروا تركوا، قال ومتى تزوجت المرأة وإذا بلغوا أيضا واختاروا أيضا ألا ينخرطوا تركوا ولا يصرفوا لهم، لأنهم خلاص بلغوا سن الرشد وأصبحوا مسؤولين عن أنفسهم، لكن أيضا بقي شيء نقيد به، وإذا بلغ أولاد المقاتلين يعرض عليهم إذا كانوا صالحين لذلك أيضا، لأنه ليس كل إنسان يصلح للجهاد، وقد مرت بنا الشروط أيها الإخوة، فهو نعم مسلم ولكن ينبغي أيضا أن يكون حرا وأن تتوفر فيه بقية الشروط التي مرت. قال: ومتى تزوجت المرأة سقط حقها؟ لماذا؟ لأنها أصبحت في عصمة الزوج، والزوج مسؤول عن نفقتها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها، وهي التي سميت بخطبة حجة الوداع، حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا هو رجع ولم تمضي إلا شهير آت حتى مات عليه الصلاة والسلام. ماذا قال فيه؟ قال: في النساء استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن إذا تزوج المرأة ستنتقل إلى عصمة زوج، والزوج من الواجبات عليه نحو زوجته أن ينفق عليها. نعم. قال: سقط حقها لأنها خرجت عن عيال الميت. ومن قال رحمه الله تعالى: ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه. يعني مات بعد أن استحقت الغنيمة فأصبح له حق فيها، فلا يسقط حقه، يصرف لمن لورثته، يرثون ذلك المال كما يرثون بقية أمواله. قال: لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات. قال المصنف رحمه الله تعالى: سائر الموروثات من الذهب والفضة وسائر المتاع والعقار وغيره فإنها تورث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة. هذا كان فيما مضى، لأن أصبح كما ترون تطورت الأمور، وأصبحت هناك وزارات للدفاع، وهناك مثلا حرس، وهناك شرطة، وكلها منظمة ومرتبة. لكن أول من عني بذلك هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونعم ما وضع ونعم ما اختار. وهذا له مناسبة عندما جاءه مال عظيم. هذا المال العظيم الذي تسمعون عنه هو عظيم كبير في ذاك الوقت، لكنه في هذا الزمن قليل جدا. يعني قال: وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء. ما هو الديوان فيما مضى؟ يؤتى بدفتر سجل، يعني يسمونه دفتر، وهو سجل، يعني دفتر كبير أو صغير، فتسجل فيه أسماء الجند، فلان ابن فلان وأسرته وكذا. هذا هو المراد. نعم. وهكذا الأمور تبدأ صغيرة، يعني الأمور تبدأ صغيرة ثم تكبر فتكبر وتتطور، يعمل فيها الفكر والذهن، ثم بعد ذلك تجد أنها تتسع وتزداد خبرة ودراية إلى آخره. قال: يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قدمت على عمر رضي الله عنه 800,000 درهم. 800,000 درهم في ذاك الوقت استكثرها عمر رضي الله تعالى عنه، ودعا بقية الصحابة وأخبرهم بأنه قد أغدق الله، قد يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بمال عظيم، وأن ذلك المال مال كثير لا يدري ماذا يفعل به عمر رضي الله تعالى عنه، وكيف يوزع ذلك المال. 800,000 درهم، يعني لو أخذناها بالريال السعودي الآن لكانت بين 224 أو 225,000 ريال سعودي. في هذا الوقت لا تعتبر شيئا، لكنها في ذاك الوقت شيء عظيم، لأنك ربما تشتري الشاه بالدرهم والدرهمين، والآن تشتري الخروف بألف. فانظروا بألف ماذا؟ 1,000 ريال، يعني الريال يساوي ما يقرب من 4 دراهم، يعني الريال قد تشتري به في ذاك الوقت قيمته خروفين، والآن الخروف بألف. فتغيرت الأمور، وتعلمون الحال التي كان عليها المسلمون، ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليهم البلاد، فجاء ذلك المال صفقة واحدة، دفعة واحدة، فوضع بين يدي عمر، فماذا سيفعل به؟ وعمر يستشير، فاستشار الصحابة. قال: قدمت على عمر رضي الله عنه 800,000 درهم. لماذا رجعت وقلت على عمر؟ قال: قدمت على صحيحا. نعم. قدمت على عمر رضي الله عنه 800,000 درهم، فلما أصبح أرسل إلى نفر ما أنتظر، مجرد أن أصبح طلب مجموعة من الصحابة الذين يستشيرهم من كبار الصحابة. نعم. قال: فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله. رأيتم لم يأتهم مثله، يعني من حيث الكثرة. نعم. قال: لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام، منذ أن بزغت شمس الإسلام، منذ أن نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنذ أن نزل عليه اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى ذلك الوقت الذي كان فيه عمر، يقول: لم يأتي مثل ذلك المال الكثير. نعم. قال: أشيروا علي بمن أبدأوا. وهنا يدلنا على أهمية الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، والرسول الذي ينزل عليه الوحي يشاور، فهنا عمر يستشير، لأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وما خاب من استشار. فربما يكون في ذهنك شيء ويجول بخاطرك أمر، فتستشير فتفتح لك أبواب مغلقة ما كنت تفكر فيها، فيظهر لك أن الصواب وأن الحق فيها، فتتبع ذلك الطريق. قال: أشيروا علي بمن أبدأوا. قالوا: بك يا أمير المؤمنين. لا، ما قالوا ذلك مجاملة ولا محاباة لأمير المؤمنين، لا، فهم يعرفونه، لكن هو أحق واحد. لماذا؟ لأنه خليفة المؤمنين، وهو الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالوا بنفسك، فأنت أولى الناس بأن تضع لنفسك شيء. ولكن عمر لا تهمه نفسه ولا تشغله ولا يسيطر عليه أمر من أمور الدنيا، وإنما الذي يشغله ويشغله هو أمر المسلمين. ولذلك كان يقول: لو عثرت دابة في الكوفة لكان عمر مسؤول عنها، يعني لو عثرت، كادت تسقطت أو كادت أن تسقط، فمن المسؤول عنها؟ بمعنى أن عمر ما مهد الطرق ولا يسرها، فكان هو السبب في ذلك. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه، فهو لا تهم نفسه ولا يبالي، بدليل أنه جاءه سهم من خيبر ما جاءه مال مثله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره، وقال: يا رسول الله، إنه جاءني وأصبت سهما بخيبر لم أصب مالا مثله من حيث المكانة والسعر وغير ذلك، وإني أريد أن أوقفه، فإن قال: إن شئت حبسته في كذا وكذا، فالأقارب والفقراء إلى آخره، مر بنا في الوقف، غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. إذن عمر تصدق بما عنده، وجعل عليه حفصة ثم عبد الله. نعم. قالوا: بك يا أمير المؤمنين، إنك ولي ذلك. قال: لا، ولكن ابدأوا به، ولكن ابدأوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال: ألا ترون العانة، هنا استشارهم وأشاروا، لكنه لما رأى أن الأمر يتعلق بشخصي قال: لا. أما عمر فهو غني عن ذلك والله يغنيه، لكن هو يهمه هذا الأمر الذي قلد إياه. كل الناس في رقبة عمر، كل الناس في عهدة عمر وفي ذمته، فينبغي أن يضع هذا المال فيه مصلحة، بما فيه مصلحة الناس عموما. قال: لا، ولكن ابدأوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن فيهم رائحة رسول الله، فأهل بيت رسول الله هم ماذا؟ أقاربه، إما أن يكون عما أو عمة، أو أن تكون زوجة أو غير ذلك، فهم هؤلاء بيت رسول الله. ولا شك أن من تقدير رسوله أن يكرم أهل بيته وأن ينزل المنزلة اللائقة بهم، فقال: يبدأ بهم فيكرموا، تكريما لرسول الله. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم إذا أجدبت الأرض ونزل بهم القحط كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم. وتعلمون قصة العرابي الذي جاء فقال: هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا، ويخطب في الجمعة، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، قبل أن يضعهما نزل السماء، نزل المطر من السماء، حتى المطر يسمى سماء لأنه ينزل منه. إذن هذا. ولما مات رسول الله كانوا يأتون بمن؟ بالعباس عم رسول الله، أنهم كانوا يستشفعون برسول الله والمراد هنا ليست الشفاعة لكن الدعاء، كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم، وإلا نستشفع بعم رسول الله، أي يطلبون منه أن يدعو لهم، بدليل أنه لما ذهب العباس ما كانوا يأتون عند القبر ويقولون يا محمد يا رسول الله ادعو الله لنا واسأل، لا، علموا أنه قد انتهى، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن من الذي يدعى ويسأل؟ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا هو الذي يدعى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يقدر هذا البيت بيت النبوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، ولكن ابدأوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأقرب فالأقرب. فوضع الديوان، سنعود مرة أخرى إلى بني هاشم وغيرهم، نعم. قال فوضع الديوان على ذلك، فوضع الديوان على ذلك بدءا بماذا؟ بأهل البيت، نعم. ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم، يجعل، انظر، وهذا من حسن التقسيم، هناك ما يعرف بالتقسيمات الإدارية وألف فيها أيضا، وهذا التقسيم من التقسيم البديع الذي يفيد، يجعل كل مجموعة 10-20 عريف، يعني رجل من الجند له قيمته، له مزايا، ينفرد عن الآخرين، يكون يتميز عليهم مثلا بزيادة الاستقامة، بحسن التصرف، الدراية، الفهم، الإدراك، القدرة على معالجة المشكلات، فيجعله ماذا؟ رئيسا عليهم يقوم بشؤونهم. والإمام الزهري حكى في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي بسند، أنه فعل ذلك يوم خيبر. قال رحمه الله تعالى ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو، ويجمعهم عند الحاجة إلى الجمع، يجمعهم عند الحاجة إلى القتال، يجمعهم ويصيهم ويذكرهم ويحفزهم على القتال، وأيضا عند العطاء يجمعهم حتى لا يحصل هناك اختلاف ولا فوضى، بل تكون الأمور مرتبة ومهيئة، بمعنى أنه يرتب تلك الأمور ترتيبا حسنا. قال لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل عام خيبر على كل 10 عريفا، هذا ذكره الإمام الزهري التابعي الجليل، أول من عني بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر ذلك. قال ويجعل، قال رحمه الله ويجعل العطاء في كل عام مرة أو مرتين، يعني لا يكثر، إما مرة أو مرتين، هناك من قال مرتين لأن الإنسان قد يعني يتصرف في المال الذي بين يديه وينتهي، فلما يجعل مرتين في السنة أو ربما ثلاث، يعني كلما انتهى قسط يكون الآخر وصل أو قرب، لكن إذا أخذه مرة واحدة قد لا يدرك ماذا ما يحتاج إليه، وتعلمون أيها الإخوة قد يرسم الإنسان له طريقة ومنهجا ينفق فيه، فتأتي أمور لا يحسب لها حسابا، يعني تكون له سيارة فيحصل في السيارة شيء، يكون له مثلا عنده أولاد فيمرض أحد مرض يحتاج إلى علاج، يحصل قصور في أمر من الأمور، فكل إنسان مر بذلك وجربه، فتجري الرياح بما لا يشتهي السفن أو السفن، السفن الذي هو القائد أو السفن، فالرياح إذا جاءت هي تعدل بماذا؟ بالسفن. قال ولا يجعل في أقل من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو. قال رحمه الله ويبدأ ببني هاشم، عدنا مرة أخرى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، نعم. قال لأنهم أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأقربون أولى بالمعروف، نعم، لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه. قال ثم ببني المطلب، ثم بني المطلب لماذا؟ لأنهم كانوا معهم، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معه في جاهلية وفي إسلام، يعني باختصار كانوا مع رسول الله في حالة السراء والضراء، في حالة اليسر والعسر، حتى لما حوصر المسلمون في شعب بني عامر ما تخلوا عنهم، مع أن أحد الآخرين شقيق ماذا لهاشم، ولكنه كان مع الآخرين. إذن من يقف ذلك الموقف ويكون له هذه البطولة ويعادي مثلا قبيلته وأقاربه وينضم إلى رسول، ألا يستحق التقدير؟ ألا يستحق الاحترام؟ ألا يستحق أن يكافأ؟ الجواب بلى. ورسول الله أوفى الناس بلا شك، وإذا لم يكن رسول الله يفي فمن غيره يفي بذلك؟ لا شك أنه يسبق ذلك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد بدل لنا معروفا أو برا إلا كافأناه إلا أبا بكر، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه. قال: ثم ببني المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. شيء واحد لأنهما عضدان لا ينفكان. نعم. وشبك بين أصابعه. قال: ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه. الآن عبد شمس ونوفل أصبحت المفاضلة هنا بشيء آخر، لا يوجد مفاضلة، موقف مع رسول لا يتميز، إذن يرجع إلى أن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب. وعبد شمس هو الذي مر منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينتسب إليهم، والآخر ينتسب إليه جبير بن مطعم كما مر، مطعم كما مر في الحديث في ليلة البارحة. نعم. قال آدم ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز: عبد شمس كان يتلو هاشم. عبد العزيز أيها الإخوة، عمر بن عبد العزيز كله له ابن صالح اسمه عبد العزيز، توفي في شبابه، هذا ابنه، وقالوا كاد أن يغلب أباه في صلاحه وتقاه، وكتب ابن رجب في سيرته صفحات قليلة، سيرة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هي صفحات مضيئة في تاريخ ذلك الشاب، هذا ابنه. والابن بدأ كغيره، ليس كغيره، كبعض أمثاله يعني غرور الملك وغيره فتأثر به، لكن يقولون في نهايته استقام وعمر وكانت نهايته نهاية طيبة، الذي هو آدم ليس عبد العزيز. عبد العزيز توفي شابا الذي وأبوه. قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد يعني لأم بيت من الشعر. نعم. قال: وهما بعد لأم وأب. واضح البيت ما يحتاج إلى شرح. نعم. قال: ثم ببني نوفل. معنى يتلوه يعقب، يعني يأتي بعده، وسبب التلاوة أو الاتباع هو أنه شقيق له فيقدم على نوفل. نعم. هذا نظم الشيخ ولا هو بيت من الشعر؟ نعم، بيت جزء من أبيات كثيرة ليس بيتا واحدا. نعم. عندنا وضعها كنثر. والله يعاد هذا شيء يرجع له، هو بيت من الشعر. نعم. قال: لكن في نسخ أخرى أنه وضعه بيتا، يعني الذي شوف أيها الإخوة الفرق بين المحققين، النسخة الأخرى التي فيها إتقان التي حققها الدكتور عبد الله التركي وأيضا من معه الحلو وظنه، هذه عنوا فيها فكانوا يرجعون إلى الأصول، رجعوا إلى الدواوين وغيرها فتجد أنهم يعنون. وأما كثير من المحققين هداهم الله فيهمهم الكسب، تجد أنه يحقق للتجارة فلا يعنى بالأحاديث ولا يعنى بتحقيق الكلمات ولا، فتفوت أشياء كثيرة وتقع أخطاء. ولا نقول بأن هذه النسخة معصومة، ولكنه شتان بينه وبين النسخ الأخرى، وأقرب نسخة بعدها هي نسخة زهير الشاويش ولكنها مفقودة. زهير الشاويش معروف أنه من طلاب العلم، أظنه توفي رحمه الله، وهو صاحب المكتب الإسلامي بدمشق، جهوده معروفة أيضا، وكان على علاقة بالشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ثم ببني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه. قال: ثم يعطى بنو عبد العزى. لماذا بنو عبد العزى؟ لأنهم إلى جانب القرابة أيضا مع البعد مصاهرة. قال: وعبد الدار. لكن يقدم عبد العزى. نعم. قال: يقدم عبد العزى لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خديجة منهم، لأن فيهم أصحاب رسول الله خديجة. ومن هي خديجة؟ تعلمون مواقفها الشهمة، مواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية رسول الله، والشاعر يقول: ولا بد من شكوى إلى ذمر ويواسيك أو يسليك ويتوجع. فهي كانت خير مسل لرسول الله وهو مخفف عنك. كلا لا يخزيك الله أبدا، كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتعين على نوائب الحق، إلى آخر كلامه المعروف. وأخذته إلى قريبه ورقة ابن نوفل وبشره بما سيحصل، وبين أن قومه سيحاربون، سيخرجونه قومه مخرجيهم، قال نعم. وبين بأنه لو أدركه فإنه سينصره نصرا مؤزرا، ولكنه مات قبل ذلك. إذن خديجة من النساء الصالحات التقيات النقيات الورعات المباركات الصالحات، ولذلك كان رسول الله سيذكرها في كل مناسبة، كان يذكرها في كل. وكانت عائشة كعادة النساء تغار أحيانا منها خديجة خديجة. إذن الرسول وفي عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر من ذكرها. وتعلمون أن أحلك الظروف وأشدها عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بين أقوام ينكرون ذلك، يعبدون الأصنام. يعني نزل عليه الوحي في مجتمع غطيس مشرك يعبد غير الله، يعبد الأصنام، الأوثان، الحجارة، الجن، لغير ذلك. إذن لا شك أنه سيواجه، وقد واجه ماذا؟ عناء ومشقة وحربا من أناس كانوا يصفونه بالأمين. لكن سبحان الله تغير. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا كلام حوله أمر طويل جدا، لكن كانت النهاية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا ما تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. قال: فعلى هذا يعطى الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش. قال: وهم بنهايتها بني النضر. نعم، وهم بني النضر بن كنانة، ثم يقدم الأنصار على انت. هؤلاء ينتقل إلى من؟ أولئك الأمة الصالحة أيضا السابقة إلى فعل الخيرات، الذين تقدموا إلى الإسلام، والذين دعوا رسول الله إلى هذه البلدة الطيبة، طيبة الطيبة، والذين آووا ونصروا كما ذكر الله سبحانه وتعالى جزءا من سيرتهم في سيرتهم في كتابه العزيز. وتعلمون مكانتهم عند رسول الله، وكيف صبروا، وكيف ضحوا، وكيف وما قدموا لإخوانهم المؤمنين، وأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل نصرة هذا الدين، وأنهم عاهدوا رسول الله أنه لو خاض بهم البحر لخاضوا ذلك معه كله. وتاريخهم وأمجادهم عظيمة يصعب حصرها والوصول إلى غاياتها، فهي موجودة مدونة في كتب السيرة بل وفي كتب السنة. فهناك مناقب الأنصار في صحيح البخاري ومسلم وفي غيره، ولا شك بأنها تدل على عظم أولئك الأقوام ومكانتهم. ولكن جزاؤهم ليس فقط في هذه الدنيا، إنما هو في جنات عدن. نعم. قال: ثم يقدم الأنصار على سائر العرب لسابقتهم وآثارهم الجميلة. سابقتهم في الإسلام، فهم سبقوا وآووا ونصروا وقدموا الكثير وضحوا وجاهدوا، وفي مواقف الشدة يجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جواره، ما تخلوا عنه في يوم من الأيام. كذلك أيضا لهم مواقف جميلة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الإسلام. فهل هناك أكثر من أن يقدموا التنازل عن أموالهم، نصف أموالهم، وأن أيضا يتنازلوا عن نصف زوجات بمعنى يتركها وهكذا. وفعل ذلك مع عبد الرحمن بن عوف، ولكنه قال لصاحبه: دلني على السوق. يعني الذي تعلمون الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، فالذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال له: دلني، لأنه خبير بالسوق بالتجارة. فأصبح بعد ذلك من أشهر وأكبر الأغنياء. المهم أيها الإخوة، من أراد أن يعرف مكانة أولئك الأقوام المهادي فليقرأ من سيرتهم. لا نقول كل سيرة فهي طويلة، اقرأ من سيرة في طبقات ابن سعد أو حتى في صحيح البخاري في مناقبهم أو في مسلم أو في بقية كتب السنة أو في سيرة ابن هشام أو حتى في الكتب الموجزة، سترى أن أحدهم ماذا؟ قبس يضيء في دجيل الظلام. قال: ثم سائر العرب ثم العجم. ثم العجم، إذا انتهوا، إذا العرب لأن الرسول ولد فيهم فكان لهم فضل، لكن المفاضلة في الدرجة الأولى أيها الإخوة في التقوى. لا يمكن أن يأتي عربي يقدم على أعجمي لأن هذا عربي وهذا أعجمي، لا. رسول الله ماذا قال؟ ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى. وتعلمون قصة ماذا؟ عمرو بن العاص ليضرب ابن السوداء ابن البيضاء، وقول رسول إنك امرؤ فيك جاهلية، وأدلة ذلك كثيرة جدا. فالإسلام لا يعرف العنصريات ولا القوميات ولا التفاخر في الأنساب، هذه كلها من أمور الجاهلية. أما الإسلام فهناك ميزان واحد يتميز به بعضهم عن بعض، هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال: وإن استوى اثنان في الدرجة قدم أسنهما ثم أقدمهما. السن له مكان أيها، ولذلك ترون أن ذلك اعتبر في موضوع الإمام إذا قدم في الصلاة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرامهم لكتاب الله، لأن الصلاة بحاجة إلى القراءة. بل بعض العلماء فسر القراءة بالفقه، قالوا لأنه يحتاج إلى الفقه أكثر، لكن نأخذه على رأي من قال بأنه القراءة، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة. وهذا حجة للذين قالوا بتقديم القارئ، قالوا لأن السنة هي الفقه، غالب أحكام الفقه موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبطت منه، مع أن كثير منها في كتاب الله، لكن الأكثر هو في سنة رسول الله لأنها فصلت كثيرا من الأحكام. فإن كانوا بالسنة سوى فأقدامهم هجرة، هنا عكس المؤلف لأن المقام يختلف. ثم جاء فأكبرهم سنا، إذن السن معتبر. ولذلك تذكرون مر بنا في قصة القتيل الذي قتل ماذا؟ في القسامة التي فيها القسم 50 يمينا، لما تقدم أخو القتيل قال له: كبر كبر الرسول، يعني دع أخاك وابن عمك وهما أكبر منك يتكلمان، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كبر كبر. ولذلك دائما يجب على الصغير أن يحترم الكبير، وعلى الكبير أن يرحم ماذا؟ الصغير، فهناك درجات. نعم. قال: ثم وإن استوى اثنان في الدرجة قدم سنهما ثم أقدمهما هجرة وسابقة. سابقة يعني في الإسلام. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز تقديم غالب الأحكام إن لم تكن كلها التي مرت، وستأتي قريبا الشافعي مع أحمد. نعم. قال: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز تفضيل بعضهم على بعض. هل يجوز تفضيل الناس؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أبي بكر وعمر. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه له وجهة، وعمر رضي الله تعالى عنه له وجهة أخرى. فلما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقسم، قال لعمر: يا خليفة رسول الله، أتسوي بين من يقاتل لأجل الإسلام ومن يقاتل عليه؟ أتسوي بين من قاتل عن الإسلام دافع عن بدأ في الدفاع وبين من قتل عليه قتل ليسلم؟ فقال عمر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى: فضائلهم عند الله تعالى، فضائلهم عند الله. هذه أمور الدنيا نحن نعطي على ما يتعلق، وأما الفضل الحقيقي الذي لا ينفذ ولا ينتهي هو ما عده الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة في جنات النعيم. قال: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله